وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا ختم سورة التوبة بآيتين عظيمتين يبين الله تعالى فيهما منته على عباده المؤمنين وبعثة خير الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهي من آخر ما نزل من القرآن أو هي آخره. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم، اللام وقد كلاهما للتوكيد. الله تعالى يؤكد أنه جاءكم رسول، أي أنه مرسل من الله لا متقولا، وإنما هو مرسل من عند ربه. والرسول لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ليس أجنبي، معروف عندكم بأصله وفصله، بنسبه وخلقه، تعرفون اسمه وتعرفون نسبه، ومكانته في النسب عندكم معروفة، فهو خيار من خيار. هو أكمل الناس وأشرف الناس، عليه أفضل الصلاة والسلام. معروفة أخلاقه عندكم، عرف بالصدق والأمانة، عرف بحسن الخلق من قبل أن يبعث. عرف عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق، قبل أن يبعث فهو دواعي القبول له مهيئة، وأسباب الرفض منفية، وهذا يتطلب منكم أن تقبلوه، لا عيب فيه ولا قدح في صفة من صفاته تقلل من شأنه أو تهون من أمره. عزيز عليه ما عنتم، يعني أنه يعز عليه ويؤذيه ويضايقه الشيء الذي يسبب لكم عنة ومشقة. فهو لا يريد أن يؤذيكم ولا أن يجلب لكم شيئا من الضر. حريص عليكم، حريص على هدايتكم، سلامتكم، نجاتكم، فوزكم بالجنة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، رفيق بالمؤمنين، يتعامل معهم بلين ورحمة وشفقة وملاطفة، ليس فظا غليظ القلب. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يصلح أن يرفض؟ أو هل يليق أن لا يقبل ما يأتي به؟ أو هل لمن رفض شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حجة أو قد؟ إذن فالمطلوب منكم ما دام هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام أن تقبلوا ما جاءكم به، لأن دواعي القبول كلها متوفرة، وليس هناك شيء يسوغ لكم أن ترفضوا ما جاءكم. فهو رسول وليس مدعي، وهو معروف عندكم بأخلاقه وصفاته وأمانته، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي صعد على الصفا ونادى في قريش، فجاءوه من كل حدب وصف، فلما اجتمعوا عنده قال: لو أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الوادي سوف تغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا: ما عهدنا عليك من كذب، يعني أنت عندنا أمين ومعروف باسم الأمين، وما عرفنا عنك في سالف أمرك أنك تكذب. فلما أقروا له بهذه المقدمة قال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ودعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فصار في علامة استفهام عريضة. وأبو لهب عمه، ولعجل أن يقطع الطريق على شخص أجنبي يهاجمه أراد أن يبادر بالهجوم عليه وأن يقرعه ويؤنبه، وقال: ألي هذا جمعتنا؟ دعيت الناس والرؤساء العشائر كبراء الشخصيات في مكة لأجل هذا الموضوع، هذا الموضوع التافه، تبا لك. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لا بلاء. وكذلك زوجته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك، حبل من شوك تحمله في رقبتها في جهنم. فتفرق الناس لأن أبا لهب تفاهم المؤونة وفض النزاع، وحينئذ تفرق الناس لأن عمه هو الذي أنكر عليه وهو ولي أمره في نظرهم، وهو يتيم ومسكين في نظرهم، ليس الأمين السابق، تغيرت الموازين عنده. لما أن قريشا بنوا الكعبة وأرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكان تنازعوا، كل قبيلة منهم يقول أنا الذي أضعه أو زعيمها هو الذي يضعه، فاشتد النزاع بينهم، فقالوا نحتكم إلى من سيدخل علينا أول داخل من باب الحرم، فما هي إلا لحظات وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يدخل قبل بعثته، ففرحوا فرحا شديدا وقالوا جاء الأمين جاء الأمين، لأن المعروف عندهم أن هذا الرجل لا يكذب وأنه ثقة وأنه نزيه وأنه كامل الخلق. تعرضوا عليه الأمر واحتكموا إليه، فقال ائتوني برداء، فأتوا برداء كبير وفرشوه عند الكعبة، فقام عليه الصلاة والسلام ووضع الحجر فيه وقال كل قبيلة يمسكون بطرف ويرفعونه، فأمسكوا كل واحد منهم بطرف ورفعوه حتى إذا وصل إلى مكانه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه وانتهت المشكلة. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسكم معروف عندكم ليس أجنبيا، وتاريخه السابق معروف عندكم، وتاريخ آبائه وأجداده ونسبه وسلسلته معروفة عندكم، فلماذا الرفض حينئذ؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه الأمر الذي يسبب لكم عنة وحرجا، أيضا حريص عليكم يتابع أحوالكم ويتفقد شؤونكم ويسأل عن أموركم ولا يريد أن يقع بكم مكروها، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من جلائل صفاته عليه الصلاة والسلام التي تستدعي القبول لما جاء به، فهو رسول مرسل من عند الله ونسبه معروف عندكم وأخلاقه كاملة، وهو في غاية النبل وفي غاية الحرص، ولا يريد لأهله وقومه أن ينالهم سوء ومكروه، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له المضايقة من كفار قريش وآذوه أذى عظيما وخرج يهيل في البراري بسبب ما واجهه من الشدة والضيق، جاءه جبريل وقال إن ملك الجبال يستأذنك أن يطبق على هؤلاء الأخشبين، هذا وهذا، هذان الجبلان يطبقهما على أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته، حريصا على تحصيلهم الخير وسلامتهم من المكروه. هذه المسائل فإن المتعين على كل إنسان أن يتعرف على سيرة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الحق والهدى، فلا يوجد حكم من الأحكام الشرعية فيه عنة ومشقة على الأمة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا تفقه الناس في دين الله وعرفوا ما هو المطلوب منهم أدركوا أن لا مشقة في أي حكم من الأحكام مطلوب منهم، ولا حجة لأحد في عدم الانقياد والالتزام بأحكام الشرع كائنا ما كان ومن كان، لأن الأمر إذا عجز عنه الإنسان لعذر شرع سقط عنه أو انتقل إلى ما دونه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يصوم الإنسان إذا عجز يفطر، إذا كان يستطيع القضاء يقضي، وإذا كان لا يستطيع يطعم عن كل يوم مسكين. الزكاة لا تجب إلا على الغني، الحج لا يجب إلا على المستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فلزوم الاتباع والانقياد حتم على كل إنسان، ولا حق له ولا عذر له ولا حجة له في التمرد والعناد. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي بعدها: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا ما قبلوا وأنت جئتهم بهذه الصورة رسول من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع هذا تولوا انصرفوا كحال المنافقين وحال المشركين الذين ماتوا على الشرك، وحال اليهود والنصارى الذين يعرفون صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل حسبي الله كافيني، لست محتاجا لكم ولا لإيمانكم ولا لاتباعكم، الله تعالى يكفي، هو حسبي عليه توكلت، فوضت أمري إليه واعتمدت عليه في كل أمر من أموري. لا إله إلا ليس هناك آلهة أخرى، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما يدعيه هؤلاء أو يعتقدونه من وجود آلهة أخرى باطل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالذي توكلت عليه الإله الحق هو رب كل شيء ومليكه، وهو رب أكبر المخلوقات، وهو العرش العظيم. العرش أعظم المخلوقات، والذي توكلت عليه هو رب هذا العرش وهو أعظم منه وهو أعظم من كل شيء. والكرسي وسع السماوات والأرض، وهذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلت. تقرأون في آية الكرسي وسع الكرسي السماوات والأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. إذا كان عندك صحن ألقيت فيه سبعة دراهم، هذه نسبة السماوات السبع لهذا الكرسي. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في البر في أرض فلات. والله جل وعلا فوق العرش وأعظم من العرش، وهو الكبير المتعال وهو العظيم الذي تقولون في كل ركوع سبحان رب العظيم. هذا الإله الذي يستحق العبادة، أما غيره لا يستحق العبادة ولا يصلح العبادة، لأنه ليس مالكا ولا كبيرا ولا متعاليا ولا أعلى ولا رب ولا عظيم، فلا يصلح أن يصرف شيء من العبادة إلا للإله الذي هذه صفاته، وهو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان وبيده ملكوت كل شيء. أما السيد فلان أو الولي فلان أو صاحب الضرع فلان فهؤلاء استحالوا إلى تراب ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، وكيف ينفعونك أنت؟ سؤال لا بد أن ينتبه له الناس في هذا الزمن الذي كثر فيه رواد أضرحة الصالحين يدعونهم ويطلبون منهم حاجتهم في وقت انتشر فيه العلم وكثر كثرت وسائل الفهم والتحصيل للناس، ومع هذا لا تزال هذه الأضرحة معابد تعبد من دون الله أو مع الله، ويقولون لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل الله جل وعلا قال لكم هذا أو أذن لكم بهذا؟ هل من نبي من الأنبياء الذين بعثهم الله وأرسلهم من أولهم إلى آخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام، هل أحد منهم أقر شيئا من هذا؟ وإذا كان خير الناس على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، هل دعا لعبادته أو أذن بذلك أم أنه على النقيض من ذلك؟ دعانا إلى أن نعبد الله وحده، وفي هذه الآية فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما قال وأنا معه، إذا طلبتم حاجة تعالوا أنا أتوصف لكم. وأما استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء فهذا كان في حياته، ولا أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا كان في عهد حياته عليه الصلاة والسلام. وأما بعد وفاته انقطع عمله عليه الصلاة والسلام إلا من العلم الذي ينتفع به وهذه الدعوة التي يتبع فيها أتباعه، وأما أن يعمل لك عملا فإنه عليه الصلاة والسلام قد انتهى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم جد ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا له منه أن يستسقي لهم فيستسقي، ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما ذهبوا إليه، ذهبوا إلى عمه الحي عمه العباس وطلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، ولم يذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في قبره ويقولون استسقي لنا. وإذا كان هذا الأمر في حال رسول الله عليه الصلاة والسلام فما حال من دونه من الخلق من الأولياء والصالحين الذين ماتوا هم بحاجة إليك أنت أن تدعو لهم وتستغفر لهم وتترحم عليهم، لا أن تطلب منهم حاجتك، لأنهم لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعوا غيرهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من عبد يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات صادقا كان بها أو كاذبا إلا كفاه الله ما أهم. وهذا يبين لنا عظمة هذه الآية وما تشتمل عليه من المعاني، فإن الإنسان المهموم إذا تلاها 7 مرات أزال الله تعالى عنه ما أهمه وأبدله بذلك سرورا وفرحا. وبهذا تكون هذه السورة العظيمة سورة التوبة قد انتهت، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا معتكف ولكني أخرج لقضاء الحاجة وللطعام في المطعم وللاتصال يطمئن والدي علي، لأني وعدتهم بعد صلاة التراويح أتصل عليهم هل علي شيء؟ الأشياء التي لا بد منها لا بأس بها مثل قضاء الحاجة ومثل الطعام إذا كان لا يأتيك أحد به، وأما الاتصال فهو محل نظر. إذا أن الإنسان اضطر لهذا الاضطرار فأرجو إن شاء الله لا بأس به، لكن لا يكون هذا له عادة، لأن هذا مما يتنافى مع الاعتكاف، ويستطيع الإنسان الآن يتصل ولو كان في محل اعتكاف. إذا أن الإنسان وهو يطوف حصل أن احتك جسمه بامرأة ثم تحركت شهوته في زحمة الطواف، فما حكم هذا؟ أولا ننصح الإنسان أن يبتعد عن الأماكن التي يغشاها النساء، وأن يكون في طوافه في الجهات التي يكون فيها الرجال، ويختار من الأوقات التي لا يكثر فيها النساء. الأمر الثاني أن الإنسان إذا خرج منه مذي فإنه ينتقض وضوءه على كل حال، والإنسان يجب عليه أن يغلب على هذه الشهوة ولا يتابع التفكير فيها، لأن اللمس الأول لا يحصل منه شيء، لكن إذا أن الإنسان استمر في الاشتغال به ربما خرج منه ميذي ونحو ذلك أو تتحرك شهوته. أما الذي يحصل فجأة فإن الإنسان لا يتأثر به في العادة. يقول: إنني أريد أن أبكي من خشية الله لكن لا أستطيع، ماذا أفعل؟ هل هذا من قسوة القلب؟ نقول: نعم، والإنسان يفتش مطعمه وتعامله ويراجع حساباته مع الله ويكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القلوب الخاشعة. يقول إن والدي يعمل في إدارة حكومية ويؤخذ جزء من راتبه للتقاعد، وهل هذا المال الذي يؤخذ ويستقطع عليه الزكاة؟ نقول عليه الزكاة إذا قبضه، إذا قبضه وحال عليه بعد قبضه سنة فإنه يزكي. ذكرت في درس سابق عقوبة الزاني، فهل هذه العقوبة تخص من مات على الزنا ولم يتب أو عقوبة مطلقة؟